أحد الأخوة يقول: من كان عليه قضاء يومين من رمضان ويريد أن يصومهما يوم التاسع والعاشر، فهل تبديه عن القضاء وعن يوم عاشوراء؟ لا شك أن الله هو الواجب أهم من الواجب. إذا كان الإنسان أيام من رمضان أو أيام مجموعة أو كفارات هي أهم من النافلة، إلا صام يوم عرفة ويوم عاشوراء من القضاء فلا بأس، ولم يرد مع الله له الخيرين والأجرين. إذا كان عمل معه من قومه من عاشوراء إلى قضاء بين الأيام الذي عليه ويرجع له فضل هذا وهذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.